بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا والمجلس الرابع في التعليق على كتاب عوائق الطلب للشيخ العلامة الدكتور عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الجمعة 26 من شهر صفر للعام 41 بعد 104 والألف، ويوجه فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تبارك وتعالى هذه المحاضرة إلى إخواننا في دولة الجزائر حرسهم الله. يقول الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى: العائق الثاني ترك العمل. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إنما يتعلم العلم ليتقى الله به. انتهى كلامه رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: فالغاية من تعلم العلم الشرعي العمل به والاجتهاد في تطبيقه، هذا عند أولي الألباب الذين أراد الله بهم خيرا في الدين والدنيا. ومقولة سفيان هذه عنوان يجب ألا يعزب عن بصر وبصيرة طلاب العلم، وهي مأخوذة من نصوص الشريعة المطهرة. فقد أخرج الترمذي عن أبي برزة الأسلمي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وأخرج الخطيب نحوه وفيه: وعن علمه ماذا عمل فيه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو العائق الثاني من عوائق الطلب التي تعترض طالب العلم في طريقه الذي هو سبيل الجنة، لأن طريق العلم طريق الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فمن هنا نفهم معنى عنوان هذا الكتاب عوائق الطلب، أي العوائق التي يضعها الشيطان في طريق طالب العلم حتى يتوقف عن السير في طريق العلم الذي هو سبيل الجنة. العائق الثاني هو ترك العمل. العائق الأول كان طلب العلم لغير وجه الله تعالى الذي ينافي الإخلاص. فمن الترتيب الحسن أن يجعل هذا العائق هو الثاني في الترتيب، لأن المخلص إذا أخلص عمله لله، أخلص علمه لله، فإنه يترتب على ذلك أن يعمل العمل الصالح، وأن يكون علمه سببا في إحسان العمل. وأما الذي يعني يعمل بخلاف علمه فقد ترك العمل الصالح الذي به يصح علمه، أو الذي به يكون علمه موافقا ليش أن يكون عمله موافقا لعلمه. نعم. ومن هنا نفهم مقولة الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وإمام من أئمة أهل الحديث، والتي يعني تلخص ما قلناه، حيث قال: إنما يتعلم العلم ليتقى الله به. هذه الغاية، غاية العلم. ومن ثم كان العالم الرباني والذي يعمل بعلمه. فهذه غاية العلم. العلم ليس لمجرد أن يقال إنك يعني تتزايا بزي العلماء أو بزي أهل العلم ثم إذ بك تخالف هذا في أخلاقك وفي سلوكك وفي معاملاتك وفي بيعك وشرائك وفي علاقاتك، هنا يظهر أثر العلم. يعني طالب علم ثم إذ به سيء الخلق، سيء الظن بإخوانه، أحمل في قلبي الحسد والغيرة المذمومة على إخوانه، يؤذيهم بالقول، يؤذيهم في السر وفي العلن، هذه كلها سمات قد تودي بطالب العلم إلى إلى إلى طريق مظلم، إلى طريق المنافقين. فبدلا أن يكون نموذجا للعبد الصالح المخلص الذي يقال فيه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق هذا الرجل: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسي في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، إن كان في الحراسة كان في الحراسة. ونموذج العبد الآخر الذي هو خير العباد، الذي يعمل الخير ويدع الناس من شره. فينبغي على طالب أن يكون هكذا، أن يكون النموذج الصالح، لا أن يكون على النقيض. وهذه المقولة من سفيان الثوري تتوافق مع مقولة الإمام مالك بن أنس التي قال فيها: إنما العلم الخشية، إنما يتعلم العلم ليتقى الله به، وإنما العلم الخشية. وهذا كله يدخل تحت قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عبادي العلماء. هذه حقيقة ثمرة العلم، العلم الذي يورث الخشية في القلب، العلم الذي يورث الخشية في القلب هو العلم الصحيح، العلم النافع. وأما العلم الذي يكون صاحبه يعني مناقضا لما تعلمه، فهذا وإن كان قد يكون العلم في نفسه صحيحا، لكن الإشكال في من حمله، الوعاء فاسد. يعني أنت قد تجد ثمرة صحيحة، أنت تضعه في وعاء فاسد وتفسد ولا يحفظها، الوعاء لم يحفظها، بخلاف الوعاء الصحيح. تضع البذرة في أرض لا تنبت، البذرة تموت. كذلك العلم النافع نوضع في مكانه المناسب أثمر عملا وأثمر خلقا وأثمر خيرا للفرد وللمجتمع. فالغاية من تعلم العلم الشرعي كما قال الشيخ هنا: العمل به والاجتهاد في تطبيقه. هذا عند أولي الألباب. وفي حديث أبي برزة: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه أو فيما فعل به. ولذلك كان أول من تصعر، كان أول من تصعر بهم النار ثلاثة: أولهم العالم الذي لم يعمل بعلمه. نعوذ بالله من أن نكون من هؤلاء. تفضل. الله رحمه الله تعالى. وفي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: لا تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وفي عن علي رضي الله عنه أنه قال: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وعن الفضيل بن عياض أنه قال: لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما. نعم، هذه الآثار ونحوها قد جمعها الإمام أحمد ابن علي بن ثابت المشهور بالخطيب البغدادي رحمه الله، المتوفى في العام 63 بعد 400 من الهجرة، في كتابه العظيم الفذ الفريد الذي سماه اقتضاء أو اقتضاء العلم، العلم العمل، هذا لم يصنف مثله في بابه على حد علمه، وقد حققه محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، طبعته دار المعارف. هذا الكتاب هو فيه تفصيل هذا العائق، ترك العمل، أن العلم يقتضي أن تعمل لا أن تترك العمل، والعلم يقتضي أن تعمل العمل الصحيح لا أن تعمل العمل الفاسد. فأثر أبي الدرداء هنا لا تكون عالما حتى تكون متعلما، يعني بلا شك كيف تصل إلى مرتبة العالم بدون تعلم؟ هناك أناس نبتوا في زماننا يريدون ذلك، أن يصيروا علماء يشار لهم البنان دون أن يتعلموا ودون أن يجتهدوا، فقط يتسلقون عليه على العلماء السابقين ويعني ويتظاهرون أنهم منهم أو معهم، هم ليسوا كذلك، حتى ينالوا لقب طلبت علم عند هذا العالم، ثم يظنون المساكين أنفسهم أنهم سوف يكونون علماء بعد ذلك بهذه الطريقة، كأن الله عز وجل كأن الله غافل عنهم وعن مكرهم، مساكين يستدرجون من قبل الله. فالشاهد أن العالم لن يكون عالما بإيش؟ بالدعاوة، ليس الدعاوة، إنما الدعاوة أبناؤها أدعياء، يجب أن يأتي بالبينات على أنه عالم عند الله أولا، ثم عند شهداء الله في الأرض منهم العلماء الذين يشهدون. لكن تجد مسكينا يعني كما قال رويبضة، يعني بما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم التافه، رجل تافه يتكلم في أمور العلم ثم يريد فجأة أن يكون عالما هكذا، كيف في أي ميزان هذا؟ هذا في ميزان الرويبضة الصعافقة، ميزان المتعالمين فقط، أما في ميزان العلم الصحيح لن يكون أبدا، ولو كما قال يعني قفز إلى السماء برجليه إن استطاع لن يصل، لن يصل والله أبدا. فهو يعني مخادع ويخدع نفسه، والله عز وجل خادعهم، يخدعون الله، والله عز وجل هو خادعهم. ولن تكون عالما إلا بالعلم، ولن تكون منتفعا بعلمك إلا بالعمل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل، هذه حقيقة واقعة. ولا يعني هذا أنك سوف تحقق الكمال، لا، العالم مهما بلغ من العلم لن يحقق الكمال في العمل، لأن هذه مرتبة الأنبياء والرسل، مرتبة المعصومين، ولكن الصديقين قد يكون منهم علماء، أو العلماء عزيزة قد يكون العالم صديقا، نعم يعني في مرتبة عليا، ولكنه ليس معصوما كذلك، ولن تقصير نسبة تقصير رب القليل قلت انكثرت. والصحابة رضي الله عنهم أنفسهم هم سادة العلماء بعد الرسل والأنبياء، ما هم العدول لكنهم ليسوا معصومين، يجتهدوا ويخطئ، لذلك يعني قول الصحابي هو حجة متى؟ إذا لم يخالف نصا، إذا خالف نصا ليس حجة، لأنه قد يخطئ الصحابي، فكيف بمن هم دون الصحابة؟ ومن هنا نقضي على داء التعصب كذلك، ما ندعي لعلمائنا والمشيخنا العصمة أنهم يعني يبلغون مرتبة من لا يسأل عن قوله في من أين أتى به، أي من أين أتى بالدليل على ما يقول، أين الدليل على قوله؟ فالذي لا يسأل هم الرسل الأنبياء، ليسوا العلماء ليسوا رسلا وليسوا أنبياء. والعالم إذا خالف علمه عمله هذا يعني قد يحدث عن غير تعمد من العالم، إما عن خطأ إما عن مغسل العالم، كما قال ليس بعضه قد يعصي يقع في المعصية يخالف، لكن ليس هذا عن استمراء وليس عن هوى متعمد، لكن قد يحدث ضعف له يضعف، لكن إذا ضعف والإيمان يضعف يزيد وينقص هو يبادر إليه إلى الإصلاح. لذلك دي سمة المتقين الذين إذا فعلوا فاحشة أظلموا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم إيه؟ هم يعلمون. فهذه سمة التقي والعالم وسيد الأتقياء بعد اللي الرسل والأنبياء طبعا وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العلماء هم سادة الناس ورثة الرسل، هم سادة الناس بعد الأنبياء والرسل. فهتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. فضل رحمه الله تعالى. ويقول حبيب ابن حجر كان يقال ليس حبيب مضبوطة ولا ضبط واحد حبيب يا شيخ. طيب طراشة أنا لا أدري عليه تضبط هكذا أم على كما قال على الجاب ده حبيب ليس مصغر. كان يقال ما أحسن الإيمان بزينة العلم، وأحسن العلم بزينة العمل، وما أحسن العمل بزينة الرفق، وما أضيف شيء إلى شيء أزين من علم إلى حلم. قال رحمه الله تعالى والعمل بالعلم مدعاة لحفظه وثباته، كما أن عدم العمل مدعاة لضياع العلم ونسيانه. ولذلك قال الشعبي رحمه الله كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه بالصوم. وقال الثوري رحمه الله قيل لبعض الحكماء ما لكم أطلب الناس للعلم؟ قال لأن أعمل الناس به. نعم، كلها هذه الأثار كما قلت هي تدور حول هذا المعنى الذي ذكرناه، أهمية العمل بالعلم. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى وضد ذلك يذهب بالعلم ويورث النسيان. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إني لأحسب العبد ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. نعم، هذه خطورة المعصية بالنسبة لطالب العلم أو العالم. نعم، قلنا نعم العالم ليس معصوما، لكنه إيه؟ إن عصى الله قد يعاقب بنسيان بعض العلم، فلذلك عليه أن يبادر بالتوبة. يعني لا يعني أن العالم يعصي أو أن طالب العلم يعصي، هذه سمة ليست سمة العلماء ولا المعصية، لكنها قد تقع منهم لأنهم ليسوا على شرط المعصومين. لأنه إن لم يعصي لصار معصوما وليس معصوما، وفي الوقت نفسه إن لم يخطئ صار معصوما. فمن يدعي أن هناك عالما لا يخطئ أبدا فهذا مسكين شابه الرافضة في معتقدهم في علمائهم وأئمتهم أنهم لا يخطئون أبدا، بل يقولون إن أئمتهم بلغوا مرتبة لم يبلغ نبي مقرب، لم يبلغ ملك مقرب ولا نبي مرسل. فأغلاة الجهلة في زماننا قد يسمون عالما وعلماء بهذه السمة، وإن العالم الفلاني لا يمكن أن يخطئ أبدا، فصاروا مثل الرافضة في طريقتهم في معتقدهم في أئمتهم. وإن لم يقولوها بلسان مقالهم قالوها بلسان حالهم، يعني يعتقدون في عالم بعينية أنه الذي يصيب الحق دائما، يعني لا يخطئ أبدا، يعني لو كانت الأدلة واضحة وضوح الشمس وراعة النار في جانب القول الذي يخالف قوله لا يقبلون هذه الأدلة يردونها. يسقطون الأدلة من أجل العالم الفلاني. هؤلاء طلبة علم، والله ليسوا طلبة علم يعني يقال إنهم يستحقون هذا اللقب، ما حصلوا لقب طالب العلم فضلا عن أن يكون علماء، فإنما هم طلاب في الغالب مصالح ودنيا، ليسوا طلاب حق، ليسوا طلاب علم. الله المستعان. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وقد كان دأب السلف الصالح العمل بالعلم، وبذلك حازوا قصبات السبق وبورك في علمهم. ولذا قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. نعم، عبد الرحمن السلمي كان من كبار القراء الذين أخذوا القراءات أو أخذوا القرآن عن الصحابة. نعم، فهو يتكلم الآن عن الصحابة الذين أقرأوه منهم علي رضي الله عنه، كيف أنهم هم الذين أخذوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنهم كانوا يتعلمون هذا ثم يعملون به؟ يعني لم يتلقوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التفاخر به، أنهم جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا القرآن دون أن يعملوا بذلك، لا. أما هذا الصنف الدخيل يقولون نحن بطانة العالم، نحن جلساء العالم، طب ماذا ينفعكم هذا وأنتم لم تعملوا، ولا نفعتم أنفسكم ولا انتفعتم من جلساتكم هذا العالم لو كنتم صادقين. فليست العبرة بالدعاوى، الصحابة جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل مثل فعل هؤلاء السفهاء، يعني جالسوا من أعظم ممن يجالسوا، يعني جالسوا سيد العلماء صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتواضعون لله عز وجل، ثم يتواضعون ليش لمن كان دونهم، ما كانوا يستعلون على الناس أو يتحدون الناس كما يفعل سفهاء العصر من شتى الطوائف. وفي الوقت نفسه كانوا يعملون بما يتعلمونه من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تجد الآن يعني ناسا تافهين أو أدعياء يدعون أنهم طلبة علم، يجلسون الساعات الطوال، بعضهم قد يجلس اليوم من أوله إلى آخره في صحبة هذا العالم، لكن تدرون لماذا يجلسون؟ والله لم يجلسوا لطلب العلم، ولا يعنيهم علم العالم الفلاني، ولا لا يأبهون به أصلا، يعني ليس هدفهم من مجالسة هذا العالم أو الملازمة له أن ينتفعوا بعلمه أو أن ينتفعوا بهديه وسمته وخلقه، لا لا لا، إنما لهم أهداف أخرى. من أهدافهم أن يقال إنهم هم بطانة هذا العلم، هم الذين يجلسون فقط، ثم لهم مصالح في هذا. فهؤلاء يعني كيف يقال عنهم طلبة علم؟ الله لا يصدق عليهم أنهم طلبة علم أصلا، إنما جلسوا لمصالحهم ودنياهم. وفي الوقت نفسه يعني تجد أن علم هذا العالم وأخلاقهم في شق وهم في شق آخر، شتان شتان، ويتشبعون بما لم يعطى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فما حق هؤلاء بهذا اللقب، أنهم يلبسون ثياب الزور، هم بلا شك يدخلون في الذم الذي جاء في ترك العمل بالعلم، لأنهم تتلى عليهم آيات الله، يسمعون كلام العلماء، ولكنهم يسيرون في خلاف هذا، يعني هم في طريق وأخلاق هذا العالم في طريق آخر. فأين هم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يتعلمون 10 آيات من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعدوها حتى يعملوا بما فيها؟ فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. انظروا إلى اقتران العلم بالعمل. الصحابة هم أعظم نموذج لاقتران العلم بالعمل، النموذج الأمثل الذي يحتذى في اقتران العلم بالإيش؟ بالعمل. نعم، نسأل الله أن يلحقنا بهم في جنات النعيم. أيوة تمام. طيب تمام. هنا هذا الأثر الذي أخرجه محمد بن وضاح في كتابه البدع، وهو يعني الذي يعني تتمت الرواية التي ذكرها الشيخ رحمه الله في عن أبي عبد الرحمن السلمي، حيث قال أبو عبد الرحمن في تتمة هذا الأثر أنه سيرث هذا القرآن قوم بعدنا يشربونه كشربهم الماء لا يجاوز تراقيهم. قال بل لا يجاوز ها هنا. وضع يده تحت حنكه. هذا الوصف بلا شك ينطبق تماما الانطباق على الخوارج ومن شابههم. أن الخوارج يعني لهم أذناب، لهم أشكال، يعني لا لا لا يقال إن أهل البدع على مرتبة واحدة، لهم على مراتب، وأهل الأهواء. وقد يكون هناك كما قلنا في مجال السابقة، قد يكون هناك منافقون يتظاهرون بالإيش؟ بالانتماء إلى السنة، كما كان المنافقون يندسون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. يعني هم منافقون لكنهم في الظاهر يظهرون الإسلام. فكذلك الذين يندسون في وسط السلفيين لا نشك أن منهم منافقين، يعني يندسون في وسط أهل السنة وسط السلفيين ليخربوا وليفسدوا، لا نشك أن منهم منافقين، لكن إحنا ما نعين، ولكن عندنا أمارات ولا تعرف أنهم في لحن القول. حسب الذين في قلوبهم مرأة أن لن يخرج الله أضغانهم. فلذلك هؤلاء قد يكون فيهم نفاق وفيهم شبه من الخوارج في طريقتهم، من جهة أنهم لا يفقهون القرآن ولا يعملون به إلا قليلا، وقد يتفاوتون. يعني طبعا مسألة ترك العمل الذي تتفاوت، الذي يعمل بشيء ويترك الشيء، لكن الذي يعنينا أنه يدعي شيئا ولا يكون محقا في ادعائه، يدعي علما وليس من أهله، يدعي خلقا وليس من أهل هذا الخلق، فهذا من النفاق، وهذا ممن يصدق عليهم أنهم يعني يقرؤون القرآن لا يجاوز من حناجرهم من جهة أنهم لا يفقهون بعض الآيات ولا يعملون بها، يتلونها ولا يفقهون شيئا فيها، أو يفقهون ولا يعملون، ففيهم شبه، فيهم نزعة شبه من صفة الخوارج هذه. ما يشترك في هذا كل أهل الأهواء. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وترك العمل بالعلم على قسمين، الأول ترك الائتمار بالواجبات الشرعية، وترك الانتهاء عن المحرمات الشرعية، فهذا كبيرة من الكبائر، وعليه تحمل الآيات والأحاديث المتوعدة من ترك العمل بالعلم. القسم الثاني ترك المستحبات وترك اجتناب المكروهات، فهذا قد يذم لكن لا يدخل في أحاديث الوعيد، إلا أن العالم وطالب العلم ينبغي لهما المحافظة على السنن واجتناب المكروهات، والله أعلم. قال ابن الجوزي رحمه الله. لحظة. طيب الآن ويقول إن ترك العمل بالعلم على قسمين. الأول ترك الإتمار بالواجبات الشرعية، أو ترك الانتهاء من المحرمات. بلا شك من يفعل ذلك فهو يعني واقع في الفسق وفي الكبائر، يعني مجرد ترك الواجبات هذه كبيرة، يعني أن يترك يعني الواجبات التي يتعين عليه أن يفعلها، خاصة إذا كانت يعني من أصول الفرائض، يعني قد يترك صوم رمضان، يترك الزكاة المفروضة، ترك الصلاة طبعا في خلاف مسألة التكفير، فهذا كبير الشك كيف يكون كيف يكون عالما وتارك للواجبات. من ثم ندرك أن المخرفين من الصوفية الذين يتركون الواجبات وإذ بهم عند المغرر بهم هم أولياء العلماء أو سادة الأولياء، كما يحكى عن البدوي وغيره أنه كيف أنهم كانوا يعني يتركون الصلوات بل يبولون على الناس وهم في أعين الناس علماء. كذلك تجد المخابيل من التبلغيين الآن يجدون رجلا جاهلا لا يفقه شيئا وعندهم لأنه يعني من أهل الجماعة هو عالم ويعظم ويكرم ويقدم، أو لأنه مثلا يقود له يقود الخروج أو يقود الحلقة أو يقود له اللي هو الاعتكاف الذي يفعلونه هذا في خروجهم، لأنه مثلا هو الأمير يعني يعتبرون الأمير. كذلك حزب الإخوان المسلم يعني كلهم يشتركون في مسألة تقديم للسفهاء وتعظيم الجهال على أنهم علماء. وقد يكون هذا حزب الإخوان كما ثبت في مذكراتهم ومذكرات قادتهم كيف أن الرجل تجده قد يكون تارك للصلاة ويشرب الدخان وقد يشرب المخدرات، عندهم مجاهد في سبيل الله يفتخر بهذا القدر، كان من الذين جاهدوا في فلسطين تاركوا للصلاة ويقعون في بعض صور الفسق والفجور وعندهم عالم، أو يعني ليس عالم عندهم مجاهد يعني أقصد أعطوا لقبا لا يستحقه أصلا. لا يعني هذا أن الذين يجاهدون في سبيل ليسوا يعني أنهم يعني ليسوا أنهم معصومون، لا ما قد قمنوا معاصي نعم، لكن الإشكال ليس هذا، الإشكال أنهم يصورون بعض الفسقة والفجر أنهم يعني كما قال من الذين يضرب بهم المثل في الجهاد والبذل، مثل ما يفعلون الآن مع هذا السفيه للجاهل هذا الذي ينزل المجلس هذا نذكر اسمه، يعني معروف بالصور من الفجور ثم يزبيه يعتبرونه والذي سوف يحرر الناس من الفقر ومن العبودية لغير الله مثلا، طبعا يذكرون السناس وليس طاعة توحيد أصلا. المهم الموازين عندنا مختلة هؤلاء، فرجل تارك للواجبات فعل المحرمات هذا بلا شك كيف نسموه بسمة العلم. طيب أما القسم الثاني الذي يترك المستحبات ويترك اجتناب المكروهات، فهذا إن كان مذموما إلا أن هذا قد يقع أحيانا بعض طلبة العلم أو من العلماء أنه قد يتركون بعض المستحبات يقعون بعض المكروهات، ولكن ليس عليه على المداومة، الأصل أنه يحافظ على السنن، ولكن هذا لا يعني أنه سوف يفعل ذلك في كل الأحكام وفي كل السنن لا. ولذلك يعني العالم وطالب العلم قد يترك أحيانا بعض المستحبات لما هو أهم، يعني يستحيل لعالم أن يحيط علما أن يحيط عملا بكل العلم، هذا يستحيل. قال رحمة الله عليه، قال ابن الجوزي رحمه الله: والمسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم من ضاع عمره من ضاع عمره في علم لم يعمل به ففاته لذات الدنيا وخيرات الآخرة فقدم مفلسا مع قوة الحجة عليه. أعوذ بالله من هذا الحال، أعوذ بالله من هذا الحال. هذا العالم الذي بذل عمره في العلم ثم إذ به لم يعمل به، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة، ونعوذ بالله. نسأل الله عز وجل أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، وأن يرحمنا سبحانه برحمته التي وسعت كل شيء. نعوذ بالله من غضب الله، ونعوذ بالله من علم لا ينفع، نعوذ بالله من علم لا ينفع، من عمل لا ينفع، من من قلب لا يخشع، ونعوذ بالله من ترك العمل بالعلم، نعوذ بالله من علم لا ينفع ومن عمل لا يقبل. قد تعمل العمل ولا يقبل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من شر، يعني يقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا في خطبة الجمعة، أو في خطبة الحاجة، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونسأل الله حسن الخاتمة، وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.